محمد هو اخواني نعم. ها؟ محمد هو اخواني نعم. وانت محمد هو ايش ذا كثر سمى لنفسي اما ناس ما نافع بالاخر. هذا هذا كثير كثير من انا والله ما عجبهم هو ولكن يوم جاء ساكتكم بعض مشاكل ولا هو اذكر الشعر اعطر من الشعر من هنا اعطر كانه مصبوغ بالحمل وسبعة وقلتهم يا أربع من شاهد يحفوه في بحر هم هاي هاي هو اللي درست الجيل والشيخ هاشم محمد علي بذكر فيه حديث يقول عن حول إجابة الدعاء وعن اليقين أن كل إنسان عنده يقين في إجابة الدعاء فيذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان جالسا في مجلس وأتى إليه أصحابه فقالوا له يا أبا الدرداء إن غيثك قد احترق قال لا ولا ينبغي له أن يحترم كلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن حين يمسي لم ينصف السوء حتى يصبح ومن قالهن حين يصبح لم ينصف السوء حتى يمسي وهي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قالوا فوجدوا أن ما حول بيتي قد احترق وأن بيته قد سلم لم يذكر الحديث من أخرجه فنرد هو الحديث أخرج ابن السني في عمل الليلة لا. يوم الليلة ولكن في المراجعات القديمة أن الحديث ضعيف الإسلام لا يصح. متى يسلم المأمون؟ هل بعد انتهاء الثانية أم بعد انتهاء الأولى؟ الإمام الذي نعتقد هو بعد التسليم الأولى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن السنة ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة وفي أكثر الأحيان كان يسلم تسليمتين والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام وتحميلها التسليم إنما هو التسليمة الأولى أي إن المصلي إذا سلم التسليمة الأولى فقد خرج من الصلاة فإن أراد السنة الأفضل فيسلم التسليمة الثانية وإن اقتصر على الأولى فهو جائز ولذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة بالتسليمة الأولى فعلى المقتدي أن يتابعه بهذه التسليمة فلا ينتظر التسليمة الأولى لأن أول التسليمة الثانية وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى وعرفنا أن الأولى هي ركن أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلاف الحنفية فإنهم يعتقدون بأن التسليمة هنا هي واجبة أما التسليمة الثانية فهو سنة يعني على اعتبار المفترض عليكم على اعتبار الحنفية واعتبارهم لو أحدث في آخر التشهد وهذا معنى كلامي ما ليس وهذا معنى كلامي ولذلك هم قالوا الخروج بإيش قالوا بنفسه أن يتعمد الخروج أما إيش الوسيلة السلام حتى قال له بالنساء سبحان الله ما قبل يعني السلام التحليل والتصوير وتحريمها التحليل وتحليلها التصوير. فالشاهد نرى أن كل تسليم على حلة وكل تسليم على حكم غير أخرى فقوله إذا كبر فكبروا إلى أصل الحديث الذي ذكرناه مرارا. فينبغي متابعة الإمام في كل ذكر. فإذا سلم سلمنا معه، إن سلم الثانية سلمنا معه، وإن شغى بالأولى تفضل. نعم ما ورد عليه بسرعه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدموا أبا ما في المقدر قد يسمع المتأخر إن شاء الله أيضا. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفون التشهد في جلوس التشهد، ولذلك فقد كانوا يقرؤون بعض الكلمات من عند أنفسهم، يمجدون الله تبارك وتعالى كما يبدو له. فكان أحدهم إذا جلس في التشهد يقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على عباد الله الصالحين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام. قول المصلي السلام على الله هذا من يصف مقام الله تبارك وتعالى، لأن السلام اسم من أسماء الله، فكأن العبد يريد اسم الله على الله وهذا لا يليق. ولذلك علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن تعليمهم، فقال لهم إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه السلام ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. فمن هنا فرض التشهد على المصلين ولم يكن قبل ذلك مفروضا. وقد جاء في حديث مختصر عن ابن مسعود من نفسه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض قراءة التشهد في الصلاة، فمن يومئذ صار التشهد فريضة من فرائض الصلاة. وقد اختلف العلماء قديما في حكم هذا التشهد، فمن قائل بما جاء في الحديث انه فرض، ومن قائل انه واجب، ولا أريد أن أقول الآن ببيان الفرق بين الفرض والواجب، لأنه أولا قول مرجوح، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وإنما هو مجرد اصطلاح من بعض المواهب. وقد علمتم وهذا ثانيا أنه خلاف ما عليه جماهير العلماء وخلاف الحديث السابق أن التشهد في الصلاة فرض، أي فرضه الرسول على بوحي من رب العالمين. فبعد هذا التشريع الجديد لم يجوز لأحد أن يتصاعد بترك التشهد في جلوس التشهد. وهذه الصيغة التي سمعتموها لا بد من أن نذكر حولها أمرين اثنين، أولهما هو الجواب عن سؤال السائل، أي إن هذه الصيغة هي أفضل الصياغ وأصح الصياغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هناك صيغ أخرى كنت أحصيتها وجمعتها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكميل إلى التسليم فأنك تراها. وإنما ذلك أعني إنما أصح هذه التشهدات هو تشهد ابن مسعود هذا، لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولأن علماء الحديث قاطبة يذهبون إلى أصحية هذه الصيغة على الصيغة الأخرى. هناك الصيغة الثانية المشهورة وهي التي أخذ بها الإمام الشافعي، وهي تختلف بعض الشيء عن صيغة تشهد ابن مسعود: التحيات الطيبات لله، في بعض الروايات الذاتيات. فكان من جملة الأسباب التي جعل بعض المحدثين يرجحون رواية ابن مسعود بهذه الصيغة على رواية ابن عباس أن ابن مسعود قديم الصحبة، أما ابن عباس فحديث الصحبة، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من بلوغ سن التكليف. وأيضا إن حديث ابن مسعود لم يختلف الرواة عليه ولو في حرف واحد، فكلهم رووا هذه الصيغة كما روى الأمة بالإجماع فاتحة الكتاب، ليس فيها اختلاف ولا في حرف واحد. وذلك التشهد ابن مسعود رضي الله عنه كل الرواة الذين رووه حافظوا عليه بالحرف الواحد، ولا جرم ولا غرابة في ذلك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من اهتمامه في تلقينه وتعليمه لأصحابه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أصحاب المسعود الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن مسعود يعلمه أصحابه ومنهم علقمة. فعلقمة هذا يقول عن ابن مسعود أنه كان إذا علمنا التشهد يأخذ علينا حتى الحرف الواحد، كان مسعود إذا علمهم التشهد يأخذ عليهم حتى الحرف الواحد، ولذلك تتابع أصحاب ابن مسعود على رواية سورة التشهد ابن مسعود بالحرف الواحد لا اختلاف بينهم إطلاقا بخلاف تشهد ابن عباس. فهو كان السؤال أي الصيغ أصح، فقد عرفتم الجواب أنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعرفتم الأسباب أنها متعددة وكثيرة. بقي شيء آخر أشرت إلى أنه لا بد من ذكره، وهي فائدة في أني أعرض عن تطبيقها جماهير المصلين، وذلك لأنهم لم تصبهم هذه الفائدة مع أنها جاءت في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لقد قال ابن مسعود فيما رواياه عن البخاري وأحمد بإسنادهما الصحيح، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفي بين كفيه، كف ابن مسعود بين كفي الرسول عليه السلام، وهذا كناية عن اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه ابن مسعود حيث وضع كفيه. ولما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا قلت أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود: وأين الفائدة؟ قلنا السلام عليك أيها النبي، والنبي بين ظهرانينا، أي وهو حي يعيش بين ظهراني أصحابه. قال ابن مسعود: فلما مات قلنا السلام على النبي، فلما مات عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على النبي. فقول ابن مسعود في التفريق في السلام على النبي في التشهد إنما هو تفريق بتوصيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولأصحابه، والمقصود بالتوصيف يعني بإشعار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم أن يقولوا في التشهد في السلام عليه بعد وفاته السلام على النبي. ولذلك استجابة من أصحابه عليه الصلاة والسلام بإيقاف النبي إياهم على هذا التشريع الجديد بعد وفاته استجابوا له، فصرح ابن مسعود في تشهده هذا أننا قلنا السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي، أي تركوا كاف الخطاب وانتقلوا إلى لفظ الغيب فقالوا السلام على النبي. وقد تناقش بعض العلماء من الشافعية حول قول ابن مسعود هذا، هل هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من ابن مسعود؟ فقيل وقيل، لكن كان القول الراجح ما ذكره الإمام السبكي من الشافعية أنه قال إذا صح قول ابن مسعود فلما مات قلنا الصلاة على النبي وجب العدول من لفظة الخطاب السلام عليك أيها النبي إلى لفظة الغيبة السلام على النبي. لكن الفرق بين قول السبكي وبين استدراك الحافظ ابن حجر العسقلاني هو ما يلحظه كل من سمع آنفا أن هذا الحديث رواه البخاري، فقول السبكي إن صح فتحفظ لا محل له، ولذلك استدرك عليه ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال قد صح ذلك كما جاء في رواية البخاري السابق. لما مات قلنا السلام على النبي، فإذا صح. وثانيا أن ابن مسعود لم يحكي ذلك عن نفسه فقط بل حكاه عن الصحابة، لأنه قال كنا نقول وهو صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي، كنا نقوله مش كنت أقوله، فلما مات قلنا السلام على النبي. ثم أيد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا البيان الشافعي من التفريق بينما روى البخاري بلفظ فلما مات قلنا مش قلته، أيد هذه الرواية برواية أخرى عزاها لمصنف عبد الرزاق، وقد طبع هذا المصنف الحمد لله منذ بضع سنين أو أكثر، حيث روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عطاء ابن أبي رباح قال كان أصحاب النبي، هذه رواية صريحة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في حياته السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، ولذلك صار لزاما علينا أن نقول كما صار إليه أصحابه بعد وفاته السلام على النبي وليس السلام عليك أيها النبي. هذا من أجل هذا المثال نقول دائما وأبدا لا يكفي الدعوة في هذا الزمان إلى العمل بالكتاب والسنة، وهذا واجب، لكن انتبهوا إلى ما أقول، ينبغي الدعوة إلى الكتاب والسنة، ولكن لا ينبغي الاقتصار في الدعوة إلى الكتاب والسنة أن نقف هنا، بل لا بد لنا من أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح، أي نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا؟ لأن السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين باشروا السماع من فمه غبا طريا إلى آذانهم ونقلوا ذلك واقعا في حياتهم إلى من بعدهم، وهذا هو المثال بين أيديكم. لم نلتفت إلى رواية ابن مسعود هذه المفصلة بين حياته عليه السلام التي كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، وبين بعد وفاته التي قالوا فيها السلام على النبي، ما كنا لنصدق الحديث إلا على التعليم النبوي الأول، ألا وهو إذا جلس أحدكم في التشهد فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره. لكن اعتمادنا على هذا الصحابي الذي فرق لنا ليس بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بفهم منه بين السلام بين مخاطبته في حياته وبين السلام بترك مخاطبته بعد وفاته. من هنا يتبين لكم كمثال من عشرات بل مئات الأمثلة أننا لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا إلا على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين جاءوا من بعده. وهذا القيد على منهج السلف الصالح قد يستنكره بعض الجماعات الإسلامية التي لم تتفقه ليس فقط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى ولا بالقرآن الكريم، لأن هذا القيد الذي ذكرته آنفا وهو اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فهموه وفيما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما أمر به القرآن الكريم. فكل ما يقرأ فيه قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصري جهنم وساءت مصيرا. فقوله تبارك وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه الجملة لا معنى إضافي على الجملة التي قبلها والتي عليها عجزت الجملة التي بعدها، حيث قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما جاءه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل ربنا عز وجل ولو أنه قال ذلك لكفى، لكنه أراد أن ينبه المسلمين إلى هذه النكتة التي سبق أن ذكرتها وهي اتباع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية، وإنما جاء بجملة إضافية على الجملة الأولى كما ذكرت الآنفة وهي ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا اتباع سبيل المؤمنين أمرا ضروري جدا وأساس من أسس الدعوة الإسلامية الحق التي لا يكون مخالفها على هدى من ربه تبارك وتعالى. وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين وبينها بأن المقصود ابتداء إنما هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث تفرق المسلمين كما تفرقت اليهود والنصارى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفرق أمتي على 73 فرقة هو في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. ما قال في هذه الرواية وهو كتاب الله وسنة رسول الله، لأن هذا مكتوب من عديد من الآيات والأحاديث، سمعت قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكنه